الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، جمع فيه حديث الترغيب في الأعمال الصالحة وترهيب تخويف من الأعمال السيئة ومن المعاصي، ولازلنا في كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله. فمن الدرس السابق الكلام يتعلق بالأدعية، الأدعية وأنواع هذه الأدعية والصحيح منها والضعيف، وشرحنا الحديث الأول، حديث طويل رواه الإمام مسلم وغيره، حديث تحريم الظلم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي قال عن ربه أنه قال عز وجل، وهو مثل ما أشرنا حديث قدسي. وجاء سؤال الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، والحديث القدسي أيضا من كلام الله عز وجل، لأن هذا الحديث في أوله يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهو كلام الله عز وجل. لكن كلام الله عز وجل في القرآن، والقرآن جاءنا متواتر قطعي الثبوت، ما في شك في أن القرآن من عند الله عز وجل. لكن الحديث القدسي يأتينا بالأسانيد، لأنه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه الناس بالأسانيد، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع، لأنه يتعلق بالإسناد، يتعلق بالإسناد. فهذا هو الفرق الأول بين القرآن وبين الحديث القدسي. الحديث القرآن جاءنا متواتر قطعي الثبوت، ما في شك أنه من كلام الله عز وجل. أما الحديث القدسي لا، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع أيضا. كلام القرآن تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاله، قراءة القرآن كل حرف عشر حسنات. أما قراءة الحديث القدسي ليس في هذا الأجر، في أجر عند الله، الله يعلمه، لكن ليس كل حرف عشر حسنات. الفرق هذا الفرق الثاني. القرآن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، معجز. لكن الأحاديث القدسية ممكن كثير من الناس يكذبون على الله عز وجل في الأحاديث القدسية، بل في آلاف الأحاديث الموضوعة والمكذوبة من الأحاديث القدسية. واضح؟ القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. واحد يقرأ هذا الحديث في الصلاة يا عبادي إني حرمت الظلم، صلاته باطلة، وهو حديث قدسي كلام الله. فهكذا هذه فروق أربعة، وقد يكون غيرها بين الحديث القدسي وبين هذه. إجابة على السؤال قبل أن أخذ الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، حديث الثاني. نعم، نقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث عظيم رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، أيضا هذا حديث قدسي ثاني، حديث قدسي ثاني من كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. مسألتان: أنا عند ظن عبدي بي، هذه العلماء تكلموا فيها معناها. قال القرطبي رحمه الله: معناها ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها. هذا معنى أنا عند ظن عبدي بي. وذلك الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، فإذا دعا يحسن الظن بأن الله عز وجل سيجيب دعاءه، وإذا طلب المغفرة من الله يحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيغفر له، وإذا صلى يحسن الظن بالله بأنه سيتقبل منه صلاته. شوف هذا معنى أنا عند ظن عبدي بي. وذلك الإنسان كل ما يفعل العبادة يحسن الظن بالله، فالله عز وجل يتقبل منه هذه العبادة. هذا كلام ينبغي للمسلم أن يجتهد في القيام بما عليه، وعنده يقين بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه سبحانه وتعالى وعد بذلك، والله لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها لا تنفعه، الله لا يقبلها، هذا ضد. فلا بد نحسن الظن بالله عز وجل حتى يقبل منا العمل. أما من يسيء الظن بالله فلا يقبل الله عز وجل عمله. هذا معنى الحديث أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا أحسن الظن قبلت منه العمل وغفرت له ورحمته، وإذا أساء الظن بي لا أقبل ولا أغفر له ولا أرحمه. هذا شرح الجزء الأول. ثاني من الحديث وأنا معه إذا دعاني، مع الله عز وجل، مع العبد إذا دعاه بالرحمة والتوفيق والإلهام والتشديد والعناية والرعاية، هذه معية خاصة لا ينالها إلا المؤمن، لا ينالها إلا المؤمن، وهي غير المعية، قال العلماء غير المعية العامة، مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، واضح؟ فهذه المقصود هنا وأنا معه إذا دعاني، يعني معه بالتوفيق وبالرحمة وباستجابة الدعاء وبالتشديد والرعاية والحفظ والعناية. هذا معنى شرح هذا الحديث، ويبين هذا الحديث فضل الدعاء مع اليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقين يعني عدم شك عندك ولا ريب بأن الله سيستجيب. إذا دعيت اللهم اشفني عندك يقين ما عندك شك، فالله عز وجل يستجيب لك. هذا أن أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث مهم نحتاجه جميعا، وأنا معه إذا دعاني، فهذا فيه فضل الدعاء أن الله عز وجل معك ينصرك ويستجيب دعائك ويحفظك. إلجأ إلى الله عز وجل وادعوه سبحانه وتعالى دائما، إلجأ إليه بالدعاء في كل شيء، كل شيء، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، حتى في النفس، حتى في دقات القلوب، حتى في المشي، حتى في الكلام والنظر، وكل أفعالنا هي بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، كلنا يحتاج، فنحتاج لدعاء الله عز وجل. ولذلك كل عباداتنا هي دعاء لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كل عباداتنا دعاء، حتى صلاتنا صيامنا دعاء. ليش أنت تصلي؟ أنك ترجو الله عز وجل يقبل صلاتك ويدخلك الجنة، فهذا دعاء منك، دعاء عبادة. وفي دعاء مسألة، هو السؤال الطلب، فنسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، هذه مسألة مهمة. حديث الثالث الذي بعده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. جاء الحديث ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن الدعاء، لا يدعون الله عز وجل، والله عز وجل أمرهم، قال ربكم ادعوني، هذا أمر منه سبحانه وتعالى، فعبدوني وادعوني سبحانه وتعالى يقول، وبدليل ما بعدها من الآية قال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، والدعاء بمعنى العبادة، ادعوني أستجب لكم، اعبدوني حق العبادة أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا دليل على أنه هنا ادعوني يعني اعبدوني، سياق الآية يفسر هذه الكلمة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء نوعان، الدعاء مسألة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اطلب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني، هذا دعاء مسألة. ودعاء ذكر وثناء كما قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فهذا ثناء، اثنوا على الله، اذكروا الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اذكروه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وتوسلوا به سبحانه وتعالى قبل دعائكم بأسمائه الحسنى، وهكذا. هذا ما يتعلق بالحديث الثالث. أما الحديث الرابع نتركه للدرس القادم. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.